أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: ما حكم من اعتمر عمرة الحج ولم يتلفظ بقول لبيك اللهم عمرة متمتعا إلى الحج، فما حكم ذلك؟ حينما نقول النية الإحرام، نية النسك أي نية الدخول فيه، أهل التحقيق من أهل العلم يرون أنه لا بد أن يكون معه فعل من سوق الهدي أو قول وهي التلبية، لكن الإنسان إذا وقع في جهل ولم يقع منه هذا ولا هذا فتكفي النية وعمرته صحيح. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما هو الصحيح في صلاة الجنازة، رفع الأيدي في كل تكبيرة أم لا؟ الصحيح رفع اليدين، هذا أصح القولين لأنه أقرب إلى الدليل من جهة عموم الحديث، حديث ابن عمر. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: رجل يعتمر يوم 5 من ذي الحجة عن والده ثم يحج عن نفسه، هل يعد هذا تمتعا؟ لا، التمتع هو أن يحرم بالعمرة لنفسه في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يأتي بالحج من عامه، هذا لا، أتى بنسك لإنسان ونسك لغيره، هذا ليس بمتمتع، فهو في هذه الحالة إن جاء بعمرة أخرى من الميقات وتمتع بها إلى الحج فيكون متمتع، وإلا فهو حينئذ مفرد أو قارن إن والقران. أثابكم الله. سائل يقول: كم تمتد مدة الرمي بعد الزوال؟ بعد الزوال إلى الغروب، لكن مع وجود الزحام والمشقة فالذي عليه أقوال السلف من القديم والحديث جواز الرمي في الليل، سواء كان في أيام النحر، في أيام الحادي عشر، الثاني عشر، إلا الثالث عشر، الثالث عشر ينتهي بالغروب لأنه ينتهي اليوم فتكون الليلة للرابع عشر، يعني عندنا اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. أما في يوم النحر فهناك خلاف قوي، هل يبتدي الرمي من بعد نصف الليل أو من بعد الفجر أو من بعد طلوع الشمس أو التفريق للضعفاء وغيرهم؟ والصحيح في مثل هذه الأزمان أن الإنسان القوي إذا كان مع عجزة فإنه يكون حكمه حكمهم، فإذا غاب القمر فإنه حينئذ يجوز له أن يرمي جمرة العقبة، ويجوز له أن يؤخرها أيضا حتى في الليل، يعني ليلة الحادي عشر. أثابكم الله. سائل يقول: ما الدليل على عدم جواز حج المرأة بدون محرم؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو محرم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: رجل أراد الحج متمتعا فمتى أرجو أن تكون الأسئلة يعني مفيدة، الأسئلة هذه كأنها اختبار، يعني كأن في اختبار، يعني الإنسان مثلا إذا يبي يعرف الحكم دليله يذهب لكتب الفقه أو رياض الصالحين، يعني كتب موجودة عشان الوقت، يعني نرجو. وإذا كان بيختبر جزاه الله خير فالذي أمامه طويلب علم، يعني أنا أخبره من الآن. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: رجل أراد الحج متمتعا فمتى يعقد النية، هل في إحرامه للعمرة أم في إحرامه للحج، وما هي صفة النية؟ عند الإحرام بالعمرة، يعني تكون النية عند الإحرام بالعمرة أنه متمتع بها إلى الحج، تكون النية عند دخول النسك في العمرة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل تعذر المرأة عن الرمي في الجمرات لشدة الزحام؟ نعم، جابر رضي الله عنه يقول في الحديث الصحيح قال فلبينا عن الصبيان، فحج معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان فرمينا عنهم ولبينا فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. يقول أهل بعض أهل العلم أن هذا يرجع للنساء وللصبيان، ولهذا الصحيح أن المرأة من حيث هي الأصل فيها الضعف، فإذا وجد زحام فالأصل فيها الضعف، إذا وجد فيها ضعف معنوي ضعيفة مثل الحال أو حامل أو كبيرة، فكل هذه أسباب للتوكيل خاصة في الزمن هذا. والله سبحانه وتعالى عظيم وغفور ورحيم يحب التيسير على عباده. المهم أننا لا إن شاء الله نسأل الله أن يحج الناس بخير وأمن وأمان، وأن لا نسمع كما في كل زمن أنه وقع من الحجاج في الجمرات تدافع ومات كذا ومات كذا. هذه لا يرضاها الله ولا رسوله من المسلمين. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل يستشعر السكينة والطمأنينة والرحمة بإخوانه، لأنه قد يقتل ويخرج، لا يقال لحج مبرور بل يقال أنت قتلت نفسا. فيتق الله الإنسان أن يخاف الله أن يأتي يريد أراد الخير فيقع في الشر، نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله، سائل يقول هل يجوز للجالس في المسجد أن يمد رجليه تجاه الكعبة؟ مد الأرجل للكعبة وللمصحف كل هذا مما ذكر أهل العلم أنه منافي للأدب، وصرح بعضهم بالتحريم كالقرطبي، مد الرجل للمصحف أو للكعبة لا يجوز. نعم. أثابكم الله، سائل يقول هل يجوز التوقيت بالأشهر الشمسية في غير رمضان؟ لا مانع من هذا، لكن الأفضل اتباع السنة التي جاءت عن عمر وهو التاريخ الهجري، واتباع سنة الخلفاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، وفيها خير عظيم وأجر كبير. أثابكم الله، سائل يقول اعتمر رجل في أشهر الحج ثم رجع إلى بلدته وهو يريد أن يحج، هل ينوي حجه متمتعا أم قارنا أم مفردا؟ هو مخير بين الأساك الثلاثة، أفضلها لمن ساق الهدي القران، ولمن لم يسقه الإفراد إذا كان يأتي مكة ومتمكن منها. أما إذا كان لا، يعني الحج عنده فرصة عظيمة أن خرجت التأشيرة ليأتي إلى مكة ولم يحرم بعمرة من قبل ولا بحج، فنقول التمتع في حقك أفضل. نعم. أثابكم الله، سائل يقول من عطس وهو في الصلاة هل على العاطس أن يحمد الله؟ نعم، ثبت هذا أنه يحمد الله وأن هذا من السنة. نعم. أثابكم الله، سائل يقول ذكرتم من أنواع الغسل، الغسل يوم عرفة، متى يكون، أي متى يكون وقته؟ دائما الغسل يكون في ابتداء العبادة مثل يوم الجمعة، يعني هو شرع الوقوف، يشرع الوقوف من الزوال، ومن هنا نقول يكون الغسل قبل الزوال. نعم. أثابكم الله، سائل يقول ما هو حكم التطيب بطيب فيه كحول؟ الكحول مسكرة، والله جل وعلا قال فاجتنبوه، والاجتناب له لشربه ولمقارفته، ومن هنا فلا يجوز استعماله، لكن لا يعني هذا أنه نجس على القول الصحيح. يعني لو أن إنسان تطيب به، القول الصحيح أنه لا يتنجس، وإن كان الاحتياط أن يغسل ما أصابه منه، لكنه لا يجوز له أن يستخدمه ولا يقربه لأنه خبيث. نعم. الحمد سواء كان في الفريضة أو في النافلة. ثابكم الله سائل يقول: بالنسبة لمن أراد الحج أو العمرة وهو مسافر بالطائرة ويخشى فوات الميقات، فهل يحرم قبل وصول الميقات؟ هم يعلمونه خاصة في الطائرة السعودية، يعلمونه أنه سيحاذي الميقات، سنحاذي الميقات بعد كذا، فإذا قالوا حاذينا فيحرم. يعني إن خشي النسيان مثلا فيحرم قبله بقليل، فإن شاء الله لا حرج في هذا، لكن الأفضل إنه إذا حاذ الميقات. نعم. أثابكم الله سائل يقول: قال بعض أهل العلم تصليها بنية ركعتي الوضوء. أقول يعني كما سمعت، لا أزيد على ما ورد في الدرس، نقول الإحرام ليس له صلاة. أثابكم الله يقول السائل: هل من وقع في محظور من محظورات الإحرام ينقص من أجره وهو الحج المبرور؟ يعني ابن نصر الله من الحنابلة قال، عرض هذه المسألة، قال: هل محظورات الإحرام، إذا قلنا محظورات الإحرام ففعلها الإنسان عمدا هل يأثم؟ استشكل هذه المسألة، يعني هل محظورات الإحرام مجرد أنه يقع فيها المحظور فقط، الفدية فقط؟ نقول لا، الصحيح أنه إذا تعمد فإنه يكون وقع في الإثم وعليه مع الإثم فدية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.